الأخ السائل يسأل في مواد في صفحة 55 من تجويز بعض العلماء لأكل ذبائح أهل الكتاب إما لم يسموا عليه، وتفريق العلماء بين ما أهل به لغير الله وبينما يكون فيه ترك للتسمية وإجازتهم لما ترك التسمية. فيقول السائل يعني أيضا الذي يكون من المسلمين ولا يسمي على ذبيحته، فلماذا العلماء أجمعوا على تحريم ذلك؟ نقول أن ذلك الذي يكون من أهل الكتاب ليس ملزما بما نحن عليه من شرع، فأما من كان مسلما فهو يلزم بشريعة الله عز وجل وعليه أن يلتزمها، وبالتالي تكون التسمية هنا واجبة ولا يحل أكل تلك الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها. والله أعلم.